هذا أيضا يعني جمع التقديم هذا نفس الكلام، رجل يعمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا ثم يأكل وينام، وفي معظم الأحيان لا يستطيع الاستيقاظ لصلاة العصر بل يجوز له الجمع. الأصل كما قلنا بأن الصلاة تؤدى في أوقاتها المحددة وجوبا، لكن إذا ولد العذر الشرعي وولدت المشقة الزائدة فلا حرج أن يجمع جمع تقديم ثم ينام. ما حكم الجلوس على الكرسي في الصلاة للمضطر؟ لا جائز، إذا كان الإنسان مضطرا به لا في رجليه لا يستطيع فلا حرج أن يصلي على الكرسي، لأن هذا نوع من القعود. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحصين قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعد. ما حكم الحركة في أثناء الصلاة مثل مسح الجبهة أو الأنف أو العين أو الناس؟ هذه الحركة إذا كانت يسيرة قليلة ومردها إلى العرف كما عرفنا سابقا فلا حرج فيها ولا تفسد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه تحرك ببعض الحركات اليسيرة في الصلاة، فحمل أمامة على كتفه وهو في الصلاة، وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة. فهذه الأفعال اليسيرة لا حرج فيها، أما الحركة الكثيرة التي تعتبر في العرف عملا كثيرا بحيث لا يظن أن صاحبه يصلي فهذا يفسد الصلاة. ما حكم النذر؟ النذر مكروه بمعنى أن الإنسان الأولى ألا ينذر شيئا، كما جاء في حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال بأنه لا يرد من أمر الله شيئا وإنما يستخرج من البخيل، لكن إذا نذر الإنسان فيلزمه الوفاء، فيلزمه الوفاء إذا كان هذا النذر طاعة، أما إذا كان معصية فلا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هل يجوز للمأموم أن يكون إماما لغيره؟ جواب، المأموم إذا انفصل عن الإمام الأول وقام لأداء ما فاته وجاء بعض المصلين ودخلوا المسجد فلا حرج أن يأتموا به ويجعلوه إماما، وقد نص عليه جماعة من العلماء ومن أحسن من تكلم فيه الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، لأن النصوص الآن للجماعة وأفضلية الجماعة وأنها تفضل على صلاة المنفرد 25 درجة أو 27 درجة، هذه نصوص عامة لم يفرق فيها بين المسبوق وغير المسبوق. هل يجوز للمتنفل أن يؤم غيره وهو يظن أنه يصلي الفرض وهو يعني غيره يقصد؟ هذا كما سبق يعني في قضية احتراء نية الإمام والمؤمن، هل هي شرط أو ليس شرطا؟ سبق الكلام في هذا، وحديث معاذ واضح في هذه المسألة عندما كان يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويؤم قومه في مسجد قباء، هو متنفل وهم مفترضون. نعم. لا، هو يعني بالنسبة للحديث هو قال فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة وقال تأمين الإمام، إنما قال تأمينه تأمين الملائكة. والعلماء اختلفوا في هذه الموافقة، هل هي موافقة في الزمن في الوقت أو موافقة في الصفة والحال، بمعنى أن يكون تأمينه قائما على الإيمان والتصديق والإخلاص كتأمين الملائكة. فاختلف العلماء في تفسير هذا التأمين في هذا الحديث، وإن كان الظاهر هو الموافقة في الزمن والوقت، فالموافقة تأمينه تأمين الملائكة، وتأمين الملائكة نحن لا نعرف زمنه. لا أمن في لغة العرب تحتمل شرع وتحتمل فرض، يعني إذا أمن يحتمل في لغة العرب إذا شرع في التأمين، ويحتمل في لغة العرب إذا أمن يعني انتهى من التأمين، كما قالوا في صلى يحتمل شرعة الصلاة، ويحتمل في اللغة بمعنى فرغ من الصلاة. وما دام الأمر محتملا فلهذا يعني لا نستطيع أن نقول بأن الوقت الذي يتحقق فيه هذا الوعد هو الوقت الذي يؤمن فيه الإمام ويتوافق معه المأمون في ذلك، لأن المعلق عليه في الموافقة هو تأمين الملائكة، وتأمين الملائكة غيب نحن لا نسمعه ولا ندري به. قال الشافعي قائل لم يسمع لم يرد من مذهب الشافعي وجوب القراءة للجماعة مطلقة. الشافعي عندهم أقوال في المذهب، ولكن أرجحها عندهم هو التفريق بين الصلاة الجهرية وبين الصلاة السرية، ففي الصلاة الجهرية لا يقرأ وفي الصلاة السرية يقرأ، وبه تجتمع الأدلة في هذه المسألة، يعني أدلة الأمر بالإنصات للقرآن وللإمام وأدلة الأمر بالقراءة، فتجتمع هذه الأدلة في أن الإمام إذا قرأ وجهر فالمطلوب هو الاستماع، وأما إذا أسر فهنا يأتينا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا القول في الحديث يحصل به الجمع بين الأقوال الأخرى. ما حكم ضم الأرجل أو الكعوب بين المصلين في الجماعة والتبرير جالس؟ هذا من سنن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قاموا في الصلاة أنهم يرصون صفوفهم حتى يعني تمس كعوبهم كعوب بعض أثناء الصلاة، فهذا من سنة الصحابة وهو أمام وصل الصفوف، كما ذكر أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه ذكر هذا العمل ثم استنكر على الناس فقال يعني لأنهم ينفرون منها كما يعني تنفر البغل الشموس، فهذا من سنن الصحابة، لكن لا يبالغ الإنسان فيه، لا يبالغ يجعل همه كله في كعبيه، يعني الصلاة انقضت والإمام قرأ وهو عقله في كعبيه لا صفة ولا ما هي لا صفة، وكلما يعني بعض الناس قد يتضايق من هذا لا يستطيع أن يخشع فيطارده طيلة الصلاة كلما سحب رجله جرى وراءه، وهذا يعني الشيطان قد ضيع عليك أجورا كثيرة بهذا العمل، أن الإنسان ينصرف من صلاته وليس له إلا عشرها إلا خمسها بحسب خشوعه وإقباله على الله تعالى، الإنسان يحرص عليها لكن لا يبالغ ويعني يدخل الناس في الصلاة بهذا. وضع اليدين جاء وضع اليد على الأخرى، وجاء الوضع على الذراع، وجاء مجرد الوضع، وجاء الحظ أيضا، فكل هذا وارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته. أما أين توضع، الحنفية والحنابلة يرون أنها تحت السرة لحديث علي رضي الله تعالى عنه وفي سنده ضعف، وبعض العلماء يرون أن الأفضل أن يوضع على الصدر، وهذا الذي ثبت في حديث وائل بن حجر. لهذا قال بعض العلماء وصحح الحفاظ وضع الصدر وصحح الحفاظ فوق الصدر بما رواه وائل بن حجر. في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على صدره. وأيضا الإنسان لا يبالغ في هذا، بعض الناس يعني لا يفرق بين الصدر وبين الحلق والرقبة، فتجده كالإنسان المغلول يعني، فهذا أيضا يعني من التجاوز والمبالغة. جاء وقت الأذان صلى الله عليه وسلم.